أنه قد عرف كل أحد أن الإسماعيلية والنصيرية هم والنصيرية هم من الطوائف الذين يظهرون التشيع، وإن كانوا في الباطن كفارا منسلخين من كل ملة. والنصيرية هم من غلاة الرافضة الذين يدعون إلهية علي، وهؤلاء أكثر من اليهود والنصارى باتفاق المسلمين. والإسماعيلية الباطنية أكثر منهم. النصيرية طبعا دون أكبر واحد محمد بن نصير، وكان يدعي أنه من أبواب المهدي بعد أن مات الحسن العسكري ولم ينجب، فاخترعوا قصة أنه كان له ولد وأن هذا الولد اختفى به، على أقوال كثيرة عندهم. ثم ادعوا بعد ذلك بأن هناك من يقابل هذا الولد هذا اللي هو يسموه القائم أو القائم المثالي، القائم الدين أو الحجة أو الإمام المنتظر أو المختفي أو محمد ابن علي الذي سيأتي مهدي آخر الزمان. فادعوا، كثير من الناس كان يدعي أنه يقابله، ويجمع أموال من الشيعة على أنه يقابلها، ويجمع رسائل من الشيعة أنه يقابله ويجيب لهم إياه. فكان هذا محمد بن نصير، هذا كان هذا من الذين يدعون بأنه باب المهدي، باب عليه، وإنما كل هذا من باب التكشف على الناس. كان رجل ليس صاحب دين، ومعلوم عند أصحابه أنه ما كان صاحب دين، بل ذكروا أنه دخلوا عليه مرة فوجدوا غلامه فوقه. قالوا ما هذا؟ فقال هذا من التواضع، قال إن هذا من التواضع، وكان يبيح الفواحش كلها. طبعا وليس من أهل الصلاة، فالنصيرية ليس من أهل الكبلة، لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون، هذه فرقتهم. وهي الآن أثرهم طبعا وجودهم الحالي في جبال الجرد في في في في لبنان وفي سوريا، ومركزهم الأساسي سلمية في سوريا الآن. فهؤلاء يقول الشيخ الإسلام هنا أن النصيرية ممن يتظاهرون بالتشيع شباب البيت، ويقول هم ما هم في الحقيقة ليسوا أصحاب دين، وإنما يرون أن علي بن أبي طالب هو يعني هو الله، وغيره طبعا اسمهم في زمن الفرنسيين يسمون العلويين، ولكنهم يعتقدون بألوهية علي بأنه إله، وطبعا كما ذكرنا لا يؤمنون لا بالصلاة ولا بالصوم ولا بحج. فيقول هذول يظهرون التشيع، وليسوا هم يعني إنما هم كفار في الباطن. يقول أنه قد عرف كل أحد، يعني هذا أمر معلوم ومشهور يعني أن الإسماعيلية والنصيرية. أما الإسماعيلية فإنهم فيما يزعمون أتباع إسماعيل ابن محمد ابن جعفر الصادق، يزعمون أن جعفر يعني رحمه الله جعفر ابن محمد ما من أئمة المسلمين أئمة أهل السنة، أنه لما قيل له من الإمام بعدك قال ابني محمد ابن إسماعيل. ثم جاء إسماعيل هذا مات في في في حياة أبيه، فلما مات في حياة أبيه قالوا كيف الإمام معصوم لا يتكلم بخبر ثم لا يقع هذا الخبر. فقال لهم إن الله قد بدله في ابن إسماعيل، يعني غير الله تبارك وتعالى يعني خبره الذي قال في ابن إسماعيل، فبدله أن يعني أن يميته في حياته. فصرت الشيعة بعده قالوا الإمام لا يقول إلا حقا، فإسماعيل هو الإمام، وإن كان ما تحيث به هو الإمام. ثم جاء مع ابنه إسماعيل هذا ترك ولد اسم محمد، فاتبعوه اسم محمد إسماعيل. الإسماعيلية هؤلاء الذين انفصلوا وعملوا فرقة من فرق الشيعة يقولون في إسماعيل محمد بن إسماعيل وإسماعيل أنه يعني أن روح الإله حلت فيه، وأنهم يقولون بألوهية يعني هؤلاء الأئمة. وطبعا الإسماعيلية انقسموا بعد ذلك إلى فرقتين، هي الفرقة الأضرخانية والثانية اللي هي الإسماعيلية إسماعيل البهرة، وهم ما زالوا موجودين بفرقتيهم للآن. يقول أنه قد عرف كل أحد أن الإسماعيلية والنصيرية هم من الطوائف الذين يظهرون التشيع، فيظهرون أنهم من الشيعة، وإن كانوا في الباطن كفارا منسلخين عن كل منهم. والنصيرية هم من غلاة الرافضة الذين يدعون إلهية علي، وهؤلاء أكثر من اليهود والنصارى باتفاق المسلمين كلهم ما في خلافهم. نعم. والإسماعيلية فالإسماعيلية الباطنية أكثر منهم، فإن حقيقة قولهم التعطيل. أما أصحاب الناموس الأكبر والبلاغة، تعطيل يعني تعطيل صفات الله تبارك وتعالى، كل صفات الله يعطلونها ويجعلونها أن الله يعني بذاته يحل في هؤلاء الذين يزعمون أنهم آله. نعم. أما أصحاب الناموس الأكبر والبلاغ الأعظم الذي هو آخر المراتب عندهم، فهم من الدهرية القائلين بأن العالم لا فاعل له، لا علة ولا خالق. نعم. ويقولون ليس بيننا وبين الفلاسفة خلاف إلا في واجب الوجود، فإنهم يثبتونه وهو شيء لا حقيقة له، ويستهزئون بأسماء الله عز وجل، ولا سيما هذا الاسم الذي هو الله، فإن منهم من يكتبه على أسفل قدميه ويضعه. نعم. هذه الاسم عليه، وهذا اعتقاده رسول الله. نعم. وأما من هو دون هؤلاء فيقولون بالسابق والتالي. السابق والتالي. نعم. اللذين عبروا بهما عن العقل والنفس عند الفلاسفة، وعن النور والظلمة عند المجوس، وركبوا لهم مذهبا من مذاهب الصابئة والمجوس ظاهره التشيع. نعم. عندهم السابق والتالي اللي هو محمد وعلي. نعم. ولا ريب أن المجوس والصابئة شر من اليهود والنصارى، ولكن تظاهروا بالتشيع. نعم. قالوا لأن الشيعة أسرع الطوائف استجابة لنا لما فيهم من الخروج عن الشريعة ولما فيهم من الجهل وتصديق المجهولات. نعم. ولهذا كان أئمتهم في الباطن فلاسفة كالنصير وكالنصير. النصير الطوسي. النصير الطوسي فيلسوف، وهو من أئمة الشيعة. فيلسوف يعني لا من يوم بما يقوله الفلاسفة من أن هذا الوجود القائم إنما هو وجود أزلي، ويؤمن بواجب وجود ولا يؤمن بالنبوة ولا بالرسالات. نعم. كالنصير الطوسي هذا، وكسنان البصري الذي كان بحصونهم الشام، وكان يقول قد رفعت عنهم الصوم والصلاة والحج والزكاة. نعم. فإذا كانت الإسماعيلية إنما يتظاهرون في الإسلام بالتشيع، ومنه دخلوا به وظهروا، وأهله هم المهاجرون إليهم لا إلى الله ورسوله، وهم أنصارهم لا أنصار الله ورسوله، علم أن شهادة الإسماعيلية للشيعة بأنهم على حق شهادة مردودة باتفاق العقلاء. نعم. نعم. فإن هذا الشاهد إن كان يعرف أن ما هو عليه مخالف لدين الإسلام في الباطن، وإنما أظهر التشيع لينفق به عند المسلمين، فهو محتاج إلى تعظيم التشيع، وشهادته له شهادة المرء لنفسه، فهو كشهادة الآدمي لنفسه، لكنه في هذه الشهادة يعلم أنه يكذب، وإنما كذب فيها كما كذب في سائر أحواله، وإن كان يعتقد دين الإسلام في الباطن ويظن أن هؤلاء على دين الإسلام، كان أيضا شاهدا لنفسه، لكن مع جهله وضلاله. وعلى التقديرين فشهادة المرء لنفسه لا تقبل، سواء علم كذب نفسه أو اعتقد صدق نفسه، كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل شهادة خصم ولا غنيم ولا ذي غنم على أخيه. وهؤلاء خصماء أظناء متهمون ذو غمر على أهل السنة. الغمر اللي هو يعني الحقد والضغينة، فطبعا لا يقبل في الإسلام شهادة واحد عليه ضغينة على شخص، إذا كان بينه وبينه خصومة وبينه كذا وضغينة عليه ما تقبل شهادة واحد. نعم. لأن هذه يكون مظلوم في هذا، أنه لم يحمله على هذه الشهادة إلا يعني حقده وضغنه عليه. نعم. فشهادته مردودة بكل طريق. طيب خلص الوجه الرابع، نتركم الوجه الخامس إن شاء الله. الوجه الرابع أن يقال: أولا، أنتم قوم لا تحتجون بمثل هذه الأحاديث، فإن هذا الحديث إنما يرويه أهل السنة بأسانيد أهل السنة، والحديث نفسه ليس في الصحيحين، بل قد طعن فيه بعض أهل الحديث، كابن حزم وغيره، ولكن قد رواه أهل السنن كأبي داود والترمذي وابن ماجه وابن ماجه، ورواه أهل المسانيد كالإمام أحمد وغيره. فمن أين لكم على أصولكم ثبوته حتى تحتجوا به؟ وبتقدير ثبوته فهو من أخبار الآحاد، فكيف يجوز أن تحتجوا في أصول في أصل من أصول الدين وإضلال جميع المسلمين إلا فرقة واحدة بأخبار الآحاد التي لا يحتجون هم بها في الفروع العملية؟ وهل هذا إلا من أعظم التناقض والجهل؟ لو طبعا الحديث يستفرق هذه الأمة، يقول لهم أنتم تحتجوا بهذا الحديث وهو ما له أصل عندكم، قال أهل السنة فهو صحيح على أصول أهل السنة، أنت تحتجوا به على شيء من دينكم وأنتم لا أصل لهذا الحديث عندكم ولا تحتجوا، فكيف تحتجوا بشيء يعني هو في الأساس ليس من أصوله؟ وهذا جيد في رد المخاطر. بالنسبة يعني أحيانا تنشأ الفرقة أصلا يعني منوعة لأهل الإسلام وتكون يعني حركة زندقة، لكن يعني يتربى ينشأ فيها الصغير ويهرم عليها الكبير، فيدخلها أناس يعني يظنون أهل الإسلام، ثم مع مرور الأيام يعني يتغير الوضع ويأخذون كثير من شرائع الإسلام. فهل هذا يعني مثل التصوف يا شيخ؟ يعني الفرق الصوفية مثلا ربما نشأت على أيدي زنادقة في بعض الطرائق وكذا، ودخلها الآن عام عموم من الناس وأخذوها وهم يعني ربما لم يصلوا إلى حد الكفر، فهل هذا منطبق الآن في الواقع الموجود الآن على النصيرية؟ هل يعني دخلوا أو واقعهم الآن في سوريا ولبنان، هل هم يزالون على الكفر والردة اللي كان عليها محمد بن نصير؟ كذلك بالبهرة، هل هم على نفس الملة الإسماعيلية يعني يعاملون معاملة الكافر الأصلي اللي ليس له أي يعني ذمة؟ هذه الفرق الذين يعلمون أتباعهم يعني النصيرية والدروز لهم تعاليم خاصة ينقلها الأقدمون للمحدثين ويسيرون عليهم، فإذا كان هذول المحدثون على نفس الاعتقاد والمنهج خلاص حكمهم واحد. وأما التصوف فإنه يعني كلمة مطاطة بحر عميق، ما ذو يعني قد يكون ليس له يعني حدود معينة، وإنما نشأ فيه طرائق كثيرة. فالذي أخذ طريق من هذه الطريق وصار ويعلم أتباعه عليه ينظر في هذا الطريق الذي أخذ، فمثلا عندك مثلا طريقة تجارية مثلا، طريقة يعني دفاعية، أو طريقة يعني الشاذلية أو القادرية أو غيرها أو السمانية أو البرهانية، ينظر في الطريق والأصول التي يتعلم عليها فأصولهم هذه. فطبعا هم أولا يشتركون في كل من يعني يسير في التصوف يشتركون في قضية خطيرة جدا، وهو أن التصوف لا يمكن أن تكون تصوفا إلا إذا نزلت عليك علوم يعني خاصة، علوم إلهية، فيدعون بعضهم من هذه العلوم يأخذها الإنسان عن طريق الشيخ، بعضهم يقول عن طريق الرسول، بعضها عن طريق أذكار معينة تجي هذه العلوم. فهذا أول انحراف، فمن راح لهذه العلوم وجاته هالوساوس وجاته هل أنواع من الشرك والكفر وقال بها وباح بها، هذا خلاص يكون كفر وخرج. ومن كان لسه على يعني على الجادة وما وصل إلى هذا يكون يعني ما دخل وإن تمل التصوف، مثل ما ذكر الشيخ أبو حامد الغزالي إن في واحد قال أظن للشبلي أو لغيره، قال لي يا أخي أنا صار لي 30 سنة وأنا أتبع هذا الطريق وأخدم يعني أهل الطريق وكذا، ولم يدخل في قلبي مثل هذه العلوم التي تتحدثون عنها. كل هذه العلوم تتحدث عنها إن علوم باطلة وكذا وكذا، يقول ما جاني منها شيء، وأنا لي 30 سنة يعني أتبع هذا الطريق. قال له ولو جلست فلت أكثر. قال ولما أو قال سبحان الله، قال سبحان الله شرك. قال أتقول لي هذا؟ قال قال لا لا. طب وما يحصل لي؟ قال أولا إذا أردت أن يحصل لك هذا فأحلك حياتك واذهب إلى السوق اشتري ما عندك من النقود، جوز وضعه في حجرك واجمع الأولاد وقل لهم من يعني رماني بحجر رميته بجوز، أو من بصق علي بصقة ألقيته ضربته بجوز. فقال لي سبحان الله تأمرني بهذا؟ قال لي سبحان الله شيخ. فالشاهد أن هؤلاء لهم منهج طريق آخر. طبعا قلوا هذا نعم، هذا كل الذي قالوا هذا الموصف التصوف. التصوف أن ترى أن عندهم أن الله تبارك وتعالى يتصف بالصفات يعني الكمال وصفات النقص، لأن كل خاص متصف بكل الصفات. فالشاهد أن لو كان إنسان مثل هذا الذي جلس 30 سنة في الطريق الصوفي ولم يدخل في قلبه شيء من هذه الوساوس وهذه الشيطانيات، نعم حكمه. ولو كان شخص يعرف حقيقة التصوف وصار فيه وأصبح الآن لا يذكر إلا يقول لك أربط قلبي بقلب الشيخ وقلب الشيخ والذي ينزل عليه وقلب العالم، ثم جعل وساوسه وخرابيط هذه إنما هي يعني أشياء يتلقاها لله تبارك وتعالى، واعتقد في الله ما لم يعني غير ما قال الله عن نفسه وقاله رسوله، خلاص كل حرف خارج ما كان هذا الأمر. وكذلك الأمر قد يكون واحد إذا كان أصل المذهب باطل مثل النصيرية ومثل الدروز ومثل الرفض الآن. الرفض الآن أصبح أصوله ما هي؟ أصول أول من أول أصوله مجموعات من الأكاذيب تخرج من الدين وأي واحد منها. فلو اعتقد أن هذا القرآن الموجود بين أيدينا ليس هو القرآن المنزل على الرسول، وإنما القرآن المنزل على الرسول مع الإمام الغائب سيخرجه يوم يخرج، وإنما نعمل بهذا القرآن فقط هذه فترة اضطرارية مثل ما قال الإمام، قال لهم اعملوا به وسيأتي من يعلمكم، هم قد كفر بها. إذا اعتقد أن الصحابة كلهم الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كفار، كانوا زنادقة وكانوا منافقين ما آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، إذا اعتقد مثل هذا الكلام اللي نشرته مجلس هذه من عائشة رضي الله تعالى عنها إنها كانت فاجرة وكانت زانية وكانت كان الرسول يعلم هذا ولا يأخذ الغيرة على هذا الأمر ولم يغر على هذا ولم تأخذ الغيرة عندي ولم أفارقها ولا بي أكبر زندي خاف والكفر شكو بهذا من أعتقد هذا أولا يعني لم يتهم الرسول فقط بل اتهم الله سبحانه وتعالى. عائشة رضي الله تعالى عنها الذي زوجها للرسول هو الله، ففي الحديث أن الرسول قال لعائشة أتاني بك الملك في صرف التحرير أفتحها فأجبته تأقول إن كان هذا من الله يوم. فالله هو الذي زوج عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم. النبي أطيب الناس قلبا ولا يمكن أن يوافق قلبه إلا يعني قلب طيب الطيبات والطيبين، وكانت هي أحب مخلوق مش أحب إنسان إليه في الحياة صلى الله عليه وسلم. قيل له من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قال إن الرجال قال أبوه. والنبي ظل محبا لها حتى أنه مات على صدرها صلى الله عليه وسلم. لما تكلم فيها أنزل الله تبارك وتعالى براءتها من السماء في القرآن يتلى يوم القيامة. فالله انتصر لها هذا الانتصار العظيم. ما في مخلوق غير نبي وغير كذا نزلت فيه آيات مثل هذه الآيات. وقل الله تبارك وتعالى فيه إن الذين يربون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. ويسمي الله تبارك إن الذين جاءوا بالإفك عصمة لكم لا تحسبوا شر لكم بل هو خير لكم كل امرئ منهم ما اكتسب والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفكم إلى آخر الآية. فالذي يرد هذا يرد كلام الله تبارك وتعالى، يبقى مطاعا في الله تبارك وتعالى. وطعن في قرآن وطعن في رسول، كيف بتكلم؟ كذا كان يعلم هذا، يعلم من صغره ان عائشة هذه كانت خليفة وكذا كذا، وان ابو بكر وان عمر وان كل الذين حول الرسول، هذا الذي يتهم من كانوا حول الرسول يتهم الله تبارك وتعالى. فان ثناء الله تبارك وتعالى على الصحابة في القرآن ثناء في دينهم، في خلقهم، في عملهم، في جهادهم مع رسول الله عليه وسلم، في توبتي عليهم، في رضاه عنهم. وهل يقول كلهم كانوا كذابين، كانوا مجرمين، كانوا منافقين؟ هل هذا نص المذهب؟ هل اصبح اصل نص المذهب؟ وهذا افتراء. طيب من اصول المذهب الان اصبح من اصول المذهب رد الاموات الى الحياه مره ثانيه، وحسابهم قبل يوم الحساب. يؤمنون بأن هؤلاء الأحياء كلهم من الذين سرقوا هذا البيت ومن الذين حيعود مرة ثانية الحياة، يجي المهدي ويعيد كل في زعمهم من أخذ الخلافة من آل البيت من أول أبو بكر لآخر واحد، يعيدهم مرة ثانية ويحاسبهم ويعاقبهم، يحييهم ويميتهم ويحييهم ويميتهم ويحييهم الفور، ويعيد كل الشيعة المظلومين، يعيدهم مرة ثانية علشان يشوفوا عذاب هؤلاء، ويعيش النساء. فيؤمنون بالرجعة، والرجعة الآن من أصول المذهب. الرجعة من أصول المذهب، يعني إيش من أصول؟ يعني من لم يؤمن بالرجعة لا يكون شيعي. مثلا أي واحد صغير تقول له سيرجع، يعني الذين ظلموا أهل بيته ولفنا سيرجع علي بن ابي طالب والحسن والحسين وكذا وكذا حتى يشهدوا هذول كلهم، يصير صغير الكبير لهم. فيؤمنون بالرجعة، فيؤمنون بالرجعة فاضل كثير، ولا حساب قبل يوم الحساب. ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم، حساب العباد ليسوا الى هذا المجهول. ثم هذا الامام الذي اعتقدوا فيه هذا لم يخبر عنه الله ولا عن رسوله. ثم الإمام ب12 إمام لا جاء في القرآن ولا في السنة كثير، والذي به كفر هذا الصغير يقوم على كفر، والإمام بهذا كفر يخرج من الإسلام والدين. ثم الإمام بأن هؤلاء الأئمة يحيون، يخلقون، يرزقون، يعلمون الغيب، ما يخفى عليهم خافية سوى الله، وهذا من أصول المذهب. تسأل الآن أي واحد قل الأئمة تعلم الغيب ولا يقول تعلمون الغيب، يتحكمون في الخلق وفي الرزق وفي الإحوال، ما تقول لا يتحكمون في الخلق وفي الرزق وفي الإحوال كله. فنعم مثل القديم لا تنشي عليه الصغير وعلم الصغير وعلم، بس هذا تعلمه هذا ثاني. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو جيت تروح؟ ها؟ طبعا هو الحكم بالعلم، الحكم يعني الحكم بهذا يعني بالعلم، إذا كان يعلم هذا نعم، يعني إذا علم وجحد، علم الحق وجحد نعم يا الله.